إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تقدم معنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد ثلاثة أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وتكلمنا عن الدليل الأول وهو قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وشرعنا في الكلام عن الدليل الثاني، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله. وقد وصلنا إلى هذا الموضع في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الدليل الثاني كما تقدم معنا. وبينا أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله هي دعوة جميع الرسل، فكل رسول بعثه الله عز وجل إلى قومه فإنه يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فمفتاح دعوة جميع الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعرفنا بأن هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، معناها أن يعتقد، معناها أنه لا معبود حق إلا الله، ويجب على قائلها أن يعتقدها بقلبه. نعم، إذا اعتقدها في قلبه ينطق بها بلسانه ويصدق ذلك بجوارحه وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، هذه كما تقدم معنا لا بد من فهم معناها والعمل بمقتضاه، لأنه لا يكفي للعبد أن يردد هذه الكلمة دون علم وعمل، لأن بعض الناس ربما يردد هذه الكلمة آلاف المرات في ذكره، لكنه سرعان ما ينقضها باعتقاد أو قول أو عمل. يقول لا إله إلا الله ألف مرة، ثم بعد ذلك إذا ألمت به ملمة يستغيث بغير الله وينادي سيده فلان وعلان، هذا نقض شهادة أن لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبر ويذبح عنده أو يذبح ذبيحة لغير الله عز وجل، فهذا ينقض هذه الكلمة. وهكذا، إذن فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا بد من اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. إذن فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، وهذه الكلمة العظيمة تشتمل على أربعة ألفاظ: لا إله إلا الله. إذن فهي أربعة ألفاظ. اللفظ الأول وهو لا، ولا هذه هي نافية للجنس، لا نافية للجنس، وهي تعمل عمل إن. وأهل اللغة يقولون وأهل النحو يقولون إن لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن لابد لها من اسم وخبر، لابد لها من اسم وخبر، ولابد أن يكون اسمها نكرة. إذن فنبحث عن اسم لا وعن خبرها. فقوله لا إله، إله هذا اسم لا النافية للجنس، هذا هو اسمها. وكلمة إله على وزن فعال، كلمة إله على وزن فعال، وهو اسم إن وهو منصوب كما هو واضح، وهو على وزن فعال، وهذا الوزن يأتي بمعنى مفعول، يأتي بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، فهو إذن يأتي بمعنى مفعول، وهذا معروف في لغة العرب كقولنا كتاب أي مكتوب، وكقولنا فراش أي مفروش. إذن فما كان على وزن فعال فإنه يأتي بمعنى مفعول، مثل كتاب مكتوب وفراش مفروش، كذلك هنا إله فإنه بمعنى مألوه، فهو هنا بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى معبود، المألوه هو بمعنى المعبود، لأنه بناء الفعل أله يأله إلهة، وهذا كقولنا عبد يعبد عبادة، أله يأله إلهة، هذا كقولنا عبد يعبد عبادة، فأله بمعنى عبد، وإله بمعنى معبود. ويدل على أن معنى إله معناه معبود ما جاء في قراءة شاذة، وهي قراءة ابن عباس في قول الله عز وجل ويذرك وإلهتك، هكذا قرأ وإلهتك يعني وعبادتك، فهذا يدل على أن أله تأتي بمعنى عبد، وأن إله بمعنى معبود. ومن هذا قول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، ما معنى من تأله؟ يعني من عبادتي. إذن فآلهة بمعنى عبدا، والمراد من كل هذا بيان أن الإله هنا بمعنى المعبود. إذن فقولنا في كلمة التوحيد لا إله يعني لا معبود، لا معبود. قال إلا الله، إلا هذه أداة استثناء وحصر، الله هذا علم على ذات الباري جل في علاه، وهو هنا مرفوع، لا إله إلا الله مرفوع، لماذا؟ لأنه بدل من خبر لا النافية للجنس، هو بدل من خبر لا النافية للجنس. طيب إذن أين خبرها؟ تقدم معنا أن لا النافية للجنس لابد لها من اسم وخبر، اسمها إله، فأين خبرها؟ قال العلماء خبرها هنا محذوف، خبرها هنا محذوف. لماذا حذف؟ قالوا لأن العرب إذا كان خبر لا النافية للجنس واضحا فإنها تحذفه، إذا كان هذا الخبر واضحا فإنها تحذفه. وإلى هذا أشار ابن مالك عليه رحمة الله في ألفيته لما قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا كان المعنى واضح وبين فإن العرب يسقطون خبر لا النافية للجنس. إذن فقولنا لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها، إلا أداة استثناء وحصر، الله هذا بدل من خبر لا النفي للجنس. أين خبرها؟ خبرها محذوف، خبرها محذوف. ما هو تقديره؟ تقديره كلمة حق، كلمة حق. لماذا قلنا إنه محذوف ولماذا قدرناه أنه حق؟ قلنا إنه محذوف لما تقدم أن العرب إذا كان ظاهرا واضحا تحذفه، والأدلة على وضوحه وظهوره كثيرة. وتقديره بكلمة حق هذا هو الذي يجب أن يقدر به خبر لا، وليس كما قال بعضهم يعني نقدره بقولنا موجود، نقدره بقولنا موجود، هذا فيه نظر. والصواب أن نقول إن تقديره بكلمة حق هو الصواب. لماذا؟ لأن الله جل في علاه يقول في كتابه العزيز: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لأننا لو قلنا لا معبود موجود إلا الله هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وإذا قلنا لا معبود إلا الله حذفنا التقدير هذا كلام باطل. لكننا إذا قلنا لا معبود حق إلا الله هذا كلام صواب، كلام صواب. لماذا؟ والكلام الآخر باطل لماذا؟ الكلام الآخر في قولنا لا معبود إلا الله أو لا معبود موجود إلا الله هذا كلام باطل. لماذا؟ لماذا لا يصح هذا التفسير؟ لأن المعبودات من دون الله عز وجل كثيرة، المعبودات التي تعبد الآن في زماننا كثيرة، لكنها كلها تعبد بالباطل، لكنها كلها تعبد بالباطل. والذي يعبد بحق وحده هو الله، والدليل ما تقدم معنا في الآية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. إذن فالمعبود بحق هو من؟ هو الله جل في علاه. والمعبودات الأخرى هي نعم تعبد لكنها تعبد بالباطل ولا تعبد بحق. ولهذا إذا قلنا لا معبود إلا الله هذا لا يصح، لأن المعبودات موجودة لكن معبودات أخرى. وإذا قلنا لا معبود موجود إلا الله نقول هناك معبودات تعبد من دون الله وهي موجودة، موجودة إلى يومنا هذا. إذن بقي أن نقدر الخبر هنا بقولنا حق، ونستدل بهذه الآية وما شابهها من الآيات التي تدل على أن المعبود بحق هو الله جل وعلا وحده. إذن فهذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. لابد أن يفهم العبد معنى هذه الكلمة، إعرابها كما سمعت: لا نافية للجنس، إله هذا اسمها، اسم لا النافية للجنس وهو منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، إلا هذه ذات استثناء، الله هذا بدل من خبر لا، وخبر لا يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. إذن فهو بدل من خبر لا وهو مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره. والخبر المحذوف تقديره حق. إذن فيكون لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب هنا أمر لابد أن ننبه عليه لأنه مهم معرفته، وهو أن كل معبود يعبد بالحق أو بالباطل فإنه يطلق عليه في اللغة إله. كل معبود يطلق عليه في اللغة إله، ولهذا كانت العرب تسمي معبوداتها آلهة بدليل قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوا معبوداتهم، أن يتركوا عبادة اللات وعبادة العزة وعبادة منات وغيرها من المعبودات التي تعبد بالباطل. فماذا ردوا عليه؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فلاحظ أنهم سموا معبوداتهم آلهة، سموها آلهة، وهذا لما عرف في لسانهم أن المعبود في اللغة هو بمعنى الإله. والله جل وعلا في كتابه العزيز سماها كذلك، فقال عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، سماها آلهة سبحانه وتعالى، لكن كما تقدم معنا فإنها آلهة معبودة وهي تعبد بالباطل، والذي يعبد بحق وحده هو الله سبحانه وتعالى. لكن لاحظ أهمية ذكر هذه الفائدة، لأن الناس في زماننا لما جهلوا لغة الكتاب والسنة وهي اللغة العربية، لبس عليهم شياطين الإنس والجن وسموا لهم آلهتهم ومعبوداتهم بغير اسمها. كثير من الناس اليوم يعبد يعني القبور، يعبد الأولياء والصالحين والمشايخ والأضرحة، نعم، والمشاهد، يعبدها من دون الله، وهي تسمى في اللغة آلهة، فهي آلهة، لكنهم لا يسمونها آلهة، يسمونهم الأولياء ويسمونهم الصالحين ويسمونهم المشايخ وغير ذلك. والحق أنها تسمى آلهة لأنها تعبد بالباطل. ولهذا مما أذكره في فتوى للشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله، لما سئل سؤالا في هذا الباب في الذهاب إلى أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم وغير ذلك، فأجاب جوابا عظيما وبديعا في هذا الباب. ولما ذكر يعني جملة من هذه الأضرحة والقبور التي تعبد وهؤلاء الذين يسمون بالأولياء والصالحين، ذكر جملة منهم، فلان في المنطقة الفلانية وفلان في المنطقة الفلانية وفلان في المنطقة الفلانية، ثم قال، وهذا هو الشاهد يعني هنا، قال وليعذرني الإخوة الذين لم أذكر آلهة بلدانهم وهم ألوف، وليعذرني الإخوة الذين لم أذكر آلهة بلدانهم، لأن ذكرهم باب التحذير منهم. فهناك أيضا قبور أخرى تعبد من دون الله لكنه لم يذكرها، فالشاهد أنه قال وليعذرني الذين لم أذكر آلهة بلدانهم، فسماهم آلهة، وهذا هو الموافق للكتاب والسنة واللغة. إذن فكل ما يعبد من دون الله وكل من يتوجه إليه بنوع من أنواع العبادة من دون الله فإنه يسمى في اللغة إله، لكنه مألوه بالباطل، يعبد بالباطل، لأن الذي يعبد بحق وحده هو الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة لابد أن يفهمها المسلم، فكل معبود يعبد فإنه يعبد بالباطل إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه الواحد الذي يعبد بحق جل في علاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى أيضا جاء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وهذه هاتان الروايتان فيهما بيان وتوضيح لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنها توحيد الله وعبادته، هذا معنى لا إله إلا الله. إذا عبدت الله سبحانه وتعالى وحده وأفردته بالعبادة، صليت له وحده، ذبحت له وحده، نذرت له وحده، صمت له وحده، تصدقت له وحده، وهكذا في جميع عباداتك جعلتها لله وحده، فأنت موحد، أنت موحد، وقد حققت شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، هنا أيضا سؤال قد يتبادر إلى الذهن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يذكر معها هنا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تذكر هنا شهادة أن محمد رسول الله؟ هذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن شهادة أن محمد رسول الله يعني جاء ذكرها في رواية أخرى في الصحيحين، يعني جاء ذكرها في الصحيحين فيها، يعني مع شهادة أن لا إله إلا الله فيها شهادة أن محمد رسول الله، بل ذكر الشراح أن ذلك في أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. هذا أولا، والروايات يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. وأما الرواية التي بين أيدينا والتي لم تذكر فيها شهادة أن محمد رسول الله، فهذا يجاب عنه بأن شهادة أن لا إله إلا الله مستلزمة بشهادة أن محمد رسول الله، بمعنى أنه لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله حتى يشهد هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد رسول الله. يعني لو أن أحدا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنه قال: لا أشهد أن محمد رسول الله، نقول له: أنت كافر، لأن شهادة لا إله إلا الله تستلزم من قائلها أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاكتفاء هنا بذكر شهادة أن لا إله إلا الله لأنها مستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله، هذا توجيه. والتوجيه الأول أن هناك روايات أخرى وهي كثيرة وهي الأكثر تذكر الشهادتين، تذكر الشهادتين. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أول شيء يبدأ به في الدعوة إلى الله وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال له: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني يأمرهم بالإتيان بالركن الثاني من أركان الإسلام بعدما أتوا بالركن الأول وهو الشهادتان، قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والصلاة كما تعلمون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذا أن يعلم الناس بذلك، هذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة، أنها تأتي بعد التوحيد مباشرة. والأصل في الصلاة أنها تصلى في بيوت الله وهي المساجد، وهي المساجد التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها وعلى أهلها الذين يعمرونها، فقال جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نعم، هذه هي صفة الرجال حقا، وصفة المخلصين لله والمتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. هذه هي علامته، هذه هي علامتهم، وهي المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد كما حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفي قوله عز وجل بالغدو والآصال، هذا يجمع الفرائض الخمس، يجمع الفرائض الخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في أحاديث كثيرة فضل المحافظة على صلاة الجماعة، ومن هذه الأحاديث وهو حديث عظيم إذا حفظه العبد وتأمله وحققه فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهو يضرب لهم هذا المثل، وضرب الأمثال لتقريب الفهم، هذا منهج دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل في كتابه ضرب أمثالا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ضرب كذلك أمثالا كثيرة حتى يقرب الفهم ويصل المقصود، ويحرص الناس على العمل بالأمر المذكور. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة الجماعة والمحافظة عليها يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لاحظ هذا المثل، ويتصور كل واحد منا أنه يغتسل في كل يوم خمس مرات، هل يبقى عليه شيء من الوسخ في جسده؟ فالصحابة قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر، حديث عظيم، هو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يدل على أن هذه الصلاة لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والذي يحافظ عليها بإخلاص لله وموافقة في أدائها لسنة رسول الله عملا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه ينال خيرا عظيما. والمحافظة عليها في المسجد هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فرض عين على الرجال، وأما المرأة فأفضل صلاتها في البيت كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها إن أرادت الذهاب إلى المسجد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا لك أيضا وصلوا الفرائض الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إذن أتوا بالتوحيد وحافظوا على الصلوات الخمس. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا أيها الإخوة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الزكاة، والزكاة هي قرينة الصلاة في نصوص الكتاب والسنة. يدرك هذا من تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم استدل به العلماء على مسائل، منها أن الزكاة لا تحل لغني، أن الزكاة لا تحل لغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائه، إذن الغني تؤخذ منه ولا تحل له. وقد جاء التصريح بذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وأيضا استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز صرف الزكاة على صنف واحد من أصناف الثمانية، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه أصناف ثمانية تصرف فيها الزكاة، تصرف فيها الزكاة. لكن السؤال، هل من كانت عليه زكاة واجبة، هل يجب أن يوزع على هذه الأصناف الثمانية أو أن له أن يكتفي بواحد منها؟ قولان لأهل العلم، لكن هذا الحديث يبين أنه لا يلزم صرفها على أصناف الثمانية، وأنه يجوز الاكتفاء بواحد من هذه الأصناف. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا وهو الفقير. لماذا هنا اكتفى بذكر الفقير؟ قال أهل العلم اكتفى بذكره وخصه بالذكر لأن حقه في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف، آكد من حق بقية الأصناف. فيحرص صاحب الزكاة على أن يراعي الفقراء والمساكين ويعطيهم ما فرض الله سبحانه وتعالى لهم، لأن الزكاة ليست له هذا الغني، وإنما هي حق للفقراء والمساكين. أيضا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الزكاة تصرف في البلد الذي فيه المال، نعم، وأنها لا تنقل إلى غيره إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء ذلك البلد فترد على فقرائهم يعني على فقراء ذلك البلد. لكن يعني نقل الزكاة إلى بلد آخر يكون فيه حاجة فإن ذلك جائز. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أن الزكاة أخذت يعني من اليمن وجيء بها إلى المدينة، جاء بها إلى المدينة. ولهذا قال أهل العلم يعني تنقل إلى البلاد الأخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فلذلك يعني نقول لأهل الزكاة يعني احرصوا على إنفاق زكاتكم على فقرائكم، فقراء ذلك البلد الذي أنت فيه أو المكان الذي أنت فيه، ولا حرج إذا دعت حاجة إلى أن تنقلها إلى مكان آخر فإن ذلك جائز، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أدوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم وانقادوا لإعطائك زكاة أموالهم بعد أن أدوا الصلاة وأدوا الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فإياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم، كرائم منصوبة هنا على التحذير، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قال له احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، وهي النفيسة من المال، لأن أخذ النفيس من المال هذا يؤدي إلى الإجحاف بحق بمال الأغنياء، يعني إلا إذا أراد الغني أن يخرجها من تلقاء نفسه فذلك له، لكن أن تؤخذ منه قهرا فلا. وكذلك يعني لو أخذت الزكاة من المال الرديء هذا يكون فيه ظلم للفقراء، يكون فيه ظلم للفقراء. ولهذا كان من العدل أن تؤخذ الزكاة من المتوسط من المال، من المتوسط من المال، فلا يؤخذ من الكرائم حتى لا يجحف بحق الأغنياء، ولا تؤخذ من الرديء حتى لا يكون فيه ظلم للفقراء، وإنما تؤخذ الزكاة من متوسط المال، وهذا هو العدل. إذن فمن عنده مثلا نخيل ينتج أنواعا جيدة وأنواعا رديئة وأنواعا متوسطة، فيخرج من المتوسط، يخرج من المتوسط. وكذلك لو كان عنده غنم أو إبل أو بقر أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إياك وكرائم أموالي، لأنه إذا أخذ النفيس من الأموال يكون قد أجحف بحق الأغنياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في حديث آخر إلى الأخذ من المتوسط من المال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بأن يأمر الناس أولا بتوحيد الله، ثم وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أمره أن يعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم أمره أن يعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج. هنا قد يقول قائل: لماذا لم يذكر بقية الأركان؟ لماذا لم يذكر هنا الصوم؟ لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج؟ على كل حال، أهل العلم يعني أجابوا على هذا بأن قال بعضهم إن الرواة اختصروا هذا الحديث، لكن هذا يعني قول مردود، لأنه يستلزم منه الطعن في الرواة كما قال ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال هذا مردود لأنه يستلزم منه الطعن في الرواة. وذكر جوابين، ذكر جوابين يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا بقية الأركان وهي الصوم والحج. الجواب الأول أن ذلك كان بحسب نزول الفرائض، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة. وهذا الجواب في الحقيقة لا يستقيم أيضا. لماذا؟ لأن الحج كما هو معلوم كان في السنة التاسعة، يعني فرض في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا يعني بعث معاذا في السنة العاشرة، السنة العاشرة يعني بداية العاشرة وآخر التاسعة بداية العاشرة. ومعلوم أيضا أن الصوم فرض في السنة الثانية. إذن فهذا التوجيه أو هذا الجواب فيه نظر. والجواب الثاني قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، والمناسب هنا الاكتفاء بذكر الصلاة والزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة والزكاة لهما شأن يعني كبير ليس لسائر الفرائض، لأن الصلاة والزكاة عبادتان ظاهرتان. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه القتال عليهما دون الصلاة دون الصيام، لأن الصيام كما هو معلوم أمر باطن ويدين العبد فيه، يعني يؤتمن عليه العبد بينه وبين ربه، بينه وبين ربه. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذا الجواب الثاني هو الأظهر، هذا الجواب الثاني هو الأظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، وناسب هنا في بعث معاذ إلى اليمن أن يكتفي بذكر الصلاة والزكاة، أن يكتفي بذكر الصلاة والزكاة، لأن الصيام عبادة يعني في الباطن، والحج مرة في العمر، مرة في العمر، وهو يعني يكون يعني مرة في العمر فقط، ووجوبه كما قال الشيخ الإسلام يعني خاص وليس بعام، فلعل هذا هو الأظهر في عدم ذكر الصوم والحج في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه وصية ونصيحة يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم وينصح بها معاذا رضي الله عنه، وما أحوج أن يوصى كل من تولى منصبا من المناصب بهذه الوصية: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني كل من تقلد مسؤولية من المسؤوليات ينصح بهذه النصيحة: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا نستفيد منه أن دعوة المظلوم مستجابة، كما جاء التصريح بذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المظلوم حتى لو كان فاسقا، بل لو كان كافرا، فإنه إذا دعا دعوة مضطر فإن الله عز وجل يستجيب له، لأن إجابة الدعاء هذا من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر معاذا من دعوة المظلوم حتى يحذر، حتى لا يظلم أحدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وهذا رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فاحذر يا عبد الله أن تظلم أحدا فيدعو عليك بالليل: نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وما أكثر الظلم في هذا الزمان، كم من زوج قد ظلم زوجته، وكم من زوجة قد ظلمت زوجها، وكم من والد قد ظلم ولده، وكم من مولود قد ظلم والداه، وهكذا. فليحذر هذا الظالم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والشاهد فيه للباب هو قوله عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فبين له أن أول ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل هو الدعاء إلى هذه الشهادة العظيمة، وعرفنا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ثم شرع المصنف في ذكر الدليل الثالث، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، والوقت لا يكفي لإتمام الكلام عن هذا الحديث، فلذلك نرجع الكلام عليه إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، ونسأله سبحانه وتعالى أن نلقاه يوم القيامة ولا أحد يطالبنا عنده بمظلمة. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.